تخلف عن من الصحابة خمسة منهم اثنان لحقوا بالعصر بعد ومنهم دلالة أن يلحقوا وقصتهم مشهورة وهم هلال بن أمية ومراد بن ربيع وسعد بن مالك وقصتهم مشهورة معروفة. وكان سبب هذه الغزوة سبب الغزوة هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم هو في بلاده وهذا غاية ما يكون من القوة أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع أخرج ذلك نعم لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم ما هو بجاهد أجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا لا يقاتل لتكون كلمة الله العليا فقط وقد وعده الله بقوله والذي أرسل رسوله بغير علم حق ليظهره على الدين كله لا بد أن تكون كلمة العليا كلمة الله ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم فخرج وبقي في تبوك نحن 20 يوم ولكنه لم يقع شيئا ورجع صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة ظلت ناقته تتحدث بعض المنافقين قبل أن يرجعوا تحدثوا قال هذا محمد يقول أنه يأتيه الخبر من السماء فظلت ناقته وهما يدعوين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم من الغيب إلا ما أخبرني الله عز وجل وإنه أخبرني جبريل بأن الناقة في الوادي الفلاني فذهبوا إلى الناقة ووجدوها في ذلك الوادي. وفي هذا الغزوة فيها آيات متعددة منها أنه قال إنها تهب الليل ريح ريح شديدة فلا يقومن أحد منكم وأمرهم أن يشدوا عقل إبله وفعل فقام رجل بعد أن هب الريح فكالته وحملته في جبال طيب نعم في حال من حال نعم ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءوا به جاء فيه طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من آيات الله وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون وإن مؤكد ها كل حالة الطب علم مؤكد ولهذا وقع والذي خالف مقاطع إلى هذا المشهد الله أكبر وهذا من آيات الله نعم يعلم ما علم يقول هذا يلزم الأرض. قال التأويل أنا ترى له وجهة نظر لكن المعنى يزعجه لأن هذا الإظهار كان سابقا على هذه الفعلة لأنهم يظهرون عند خواصهم إيش الكفر والاستهزاء هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى لأن المعنى أظهرتم الكفر الذي قال إن إظهارهم الكفر سابق فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويمكن الجمع بين القولين لأنه قال الآية هذه نزلت في ضعفاء الإيمان الذين يخالطون المنافقين في جلسهم معهم وسمع ما يقوله ويقول هذا الآية كفرتم بعد إيمانكم يكون معناها على ظاهرها وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزأوا وليس معنى أظهروا نفاقهم وكفرهم لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل. وحتى لو فرض أنها نزلت في منافقين كلهم أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن هذا الكفر إنما ركب على الاستهزاء لا على أصل النفاق، فيكون في الآية دلالة على أن الاستهزاء كفر، استهزاء الله وآياته ورسوله كفر، سواء قلنا إن هؤلاء كانوا لي وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك، فإن الله تعالى يقول فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد سبق ذلك. وفي الحديث في غزوة تبوك قلنا إن هذه الغزوة في سنة 9 من الهجرة، وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب كانوا يجمعون له، فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. وقلنا إن هذه الغزوة صار فيها آيات متعددة ما لها دخل في موضوع البحث. طيب وفي وقفنا على كما قلتم هذا تبوك. نعم. أنا الدرس الماضي ما فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا هذه الرؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية، وقوله مثل قرائنا هذا هو المفعول الأول، وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني، ويجوز العكس أن يكون معنى ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء، والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بناء السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، الكذب والإصرار بخلاف الوعد، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا، واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله أي بلغتهم وقولهم. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن وخور في النفس يمنع المرء من الإسلام على ما يكره، هذا الجبن فهو خلق نفسي ذميم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود منه بما يحصل فيه من الإحكام عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كان صفة ذميمة. ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعنى واحد، نعم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الجبن فإن هذا من صفات المنافقين، ولهذا يحسبون كل صيحة عليه، لو يسمعون واحد يشتغل على السوق كانوا عدو عدو عدو عدو نعم سبيل وهم يحتمون كل صيحة عليهم وهم أكثر الناس أيضا. لذلك الكذب من آيات النفاق نعم. وأما حبهم للدنيا فلا شك أن أصل نفاقهم من أجل الدنيا من أجل أن تحنى دماؤهم وأموالهم إذا فقهوا الكفر فتؤخذ. فهذه الأوصاف القائمون بها هم أحق الناس بها، أما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم أبعد الناس عنها. يقول المعة مفرد أمعاء والأمعاء تعرفها المفرد ما في تبديل. يقول قال عوف المالك حدث أخبرك بخلاف الواقع، وفي هذا يدين على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز، كل من تكلم بالكذب فأجل أن يكذب. قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وهو منافق. وبهذا نعرف أن من يدعي الإسلام وهو يسب النبي وهو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب وليس بمسلم، إذ أن الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعنا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله. نعم. أما كونه طعن فيهم فلأنه سب لهم وعيب لهم، كونه طعن في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند هؤلاء الطاعين، والمرء على دين خليل، والإنسان يستدل على صلاحها وفسادها وعلى سوء أخلاقها وصلاحها بناء بالخليل. وأما كونه طعنا في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سياق الشريعة هم الصحابة، ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعن في الله فإنه طعن في حكمته حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، أعوذ بالله، هذا طعن أليس كذلك؟ أنه يختار لرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم. فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنه فإنه ليس بمسلم، بل هو منافق إن أظهر الإسلام، وكافر إن كان معلنا من كفره. ولهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. من أين جاء؟ من الله عز وجل بالوحي، والله تعالى عليم بما يفعلون وعليم بما يريدون وعليم بما يبيتون. نعم، كما قال تعالى في أمثالهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول فجاء ذلك الرجل الذي كان يقول ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء ورسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الظاهر هذا من باب عطف التثبيت، يعني ارتحل لأن الارتحال معناها الركوب على الرحل، فيكون هذا من باب عطف التثبيت. وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق أو غيره لا لا لا ما هو الانتفاع إلا إذا قلت استحال من كذا إلى كذا لا لا هو في مكانه لكن قد ركب الناس قال نقول ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق لكن بئس ما صنعوا ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه وجد بالله من الفرق وإلا فالدنيا مملوءة من الكلام الذي يقطع به المسافر الطريق لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ولسهل المسافة يعني يمضي الوقت سريعا فقالوا إن هذا ما نريده ولكن هل هم صادقون في ذلك؟ لم يكونوا صادقين إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله والله عز وجل يقول والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لا يكذبون وما يوجد أحد أكثر من المنافقين فهم كاذبون إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا كأني هذه كأن للتشبيه وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي التوقف وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه فهنا دخلت على جامد كأني أنظر لأن أنظر من النظر يعني معناه أنني كأنه الآن أمام من شدة يقيني به متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي النسعة؟ النسعة الحزام الذي يربط به الرحل ويسمى البطنة أو البطان لأنه يحزم البطن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا وإن الحجارة لتنكب رجليه يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه الله أعلم فيه يمشي نوع من السرعة ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه لأن الله قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له ولا يزيده عليه امتثالا لأمر الله عز وجل وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه كفى به نكاية لا ما كان يقول لا تعتذروا هذه أضاها من كلام الله ولهذا قال لا تعتذروا قد كبرتنا إيمانكم إن نعفو عن طائفة على قراءة إن نعفو وفيها قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعد الطائفة فيها قراءتان لكن على القراءة المشهورة إن نعفو معزز يكون كلام الله إحنا ورسله وي ولله قدر ورسله نعم ورسله لأن على نمط العلاقة طيب تقدم الكلام على حكم الاستدلال بين الله ورسوله وآياته ويقول المؤلف في مثال قول الله عز وجل قال كلام ولكن مش مؤمن نعم قول لكن مش مؤمن الاستدلال يعني كلام ما أردت ذلك ولكن إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعلم. منافق، يعني هذا القول اللي يقول غير متابع الواقع ولا في المنافق. يعني هو إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة، بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم، يستتاب ثلاثة أيام إن تاب وإلا قتل. ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه بحدود، وهذا خطأ، هذا ليس كذلك. ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة، يعني يقتل على ليس فيه كافرا. نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بالمنافقين الذين يعلم نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتركهم لهذا، لأن المقام مقام تحريف، وغالبا النفاق غالبا لا يظهر، ولهذا المنافقون كثيرون، ولكن ما علم من أحد أظهر نفاقه إلا قليل. كثير من العوام يقول نفاق فيها مخير واحد واضح للآيات والرسل. نعم. بعض منكم جاهل وأو منكم كلاهما قد كبير الله عز وجل، لأنك قد أفضل حتى وإن كان جاهل، حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان داري ممانا وهو جاهل بالحكم. لا لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة وهي ترتب بالأثر، وهذه قاعدة سبقت لنا من الجهل بالحكم لا لا لا لا يعرف فيه بالحكم، يعني بالحكم المحكوم هنا مو بالحكم الحلال والحرام، يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما دي انه هو سبب القتل مثلا، ما يسبب القتل. ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدين عليه كفارة؟ ما يدين، ومع ذلك فتنه من العسلية. والرجل يتكلم بالكلمة من ثقة الله دابري يهوي بها في النار أن من هذل بهذا كافر، بهذا المشار إليه ما هو لله وآياته ورسوله. الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان، سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقا ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان. هذه العبارة دائما تعيد شرب خبر ايه؟ خبر كان مكتوب ولا موجود؟ كان في كائنا مكتوب ولا موجود؟ نعم موجود. سميد يكون جامع وطيف نشوف أنا أنا واضح كثير هذا الثالث الفرق بين النميمة وبين نصيحة الله ورسوله. النميمة من نمى الحديث إذا نقل ونسبه إلى غيره وهي القالة الذي يقصد بها الإسلام بين الناس. قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإسلام. هذه النميمة نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. يجي شخص يقول فلان يسب ويقول في كذا ويقول في كذا ويقول في كذا. هذه من أكبر الذنوب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة فساد أو نماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة. أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وشرط شريعته. وعوض بن مالك نقل كلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل قصده أن يفسد بينهم أو أن قصده أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير؟ فهذا هو النصيحة، هذا هو النصيحة لله ورسوله. ومن ذلك لو رأيت شخصا يعتمد على إنسان ويثق به والرجل هذا يفشه سره ويهزأ به المجالس، فإنه في هذا الحال لو ذهبت إليه وقلت فلان لا تأمن يفشه سره ويستأذن به في المجالس، هل هذه من النميمة؟ لا، ولكنها من النصيحة. ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر والصلح والإصلاح، وبين الإنسان الذي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين، ما قصده إلا هذا. يقول الرابع الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحب الله هو العيب يكون في إصلاح، لأن الله اشترط العفو، قال فمن عفا وأصلح فأجرها الله. وتفسير بعضهم في هذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه، هذا قصد. والصواب فمن عفا وأصلح في عفوه بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح فأجره على الله. والنسب إلى العفو في مثل هذا السياق واضح. وأما من كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر. ما وجه من الآية؟ إنما قال عفا وأصلح، ووجه من المعنى ظاهر أيضا، لأن العفو إحسان والفساد إساءة. وأيما أولى، دفع الإساءة ولا ذل الإحسان؟ دفع الإساءة أولى. فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة وإساءة كان العفو حينئذ غير مندوب إليه بل كان محرما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل بل غلظ عليه. وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكر هذا الرجل تنكر شيء وتصنع ما رحمه ولا رق له. ولكل مقام مقال، يعني ينبغي الإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة لينا في موضع الزين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم الشدة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن ما اختلفت في حروفها وألفاظها في سورة التوبة وفي سورة التحريم، مما يدل على أنها من أهم السنة. يعني يندر أن تجد آية مكررة في القرآن بنفسها وهي آية كاملة، أما بعض آية يمكن كثيرة لكن آية كاملة مكررة في القرآن بنفسها قليل. والحاصل أن الأصل في أعداء الله استعمال الشدة، هذا الأصل، ولكن قد يكون استعمال لي في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتعريف قد يكون مستحسن. في خلاف بين العلماء من هذه الآيات منسوخة أو أنها منزلة على الأحوال. يقول الغلا رعد إلى الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل، لكن إذا علم أنه اعتذار غاضب وإنما مقصود بالتخيير فقط فإنه لا يقبل حسب حال صاحبه. وإلا فالأصل أنه إذا جاء إنسان معتذرا إليك فإنه ينبغي لك أن تقبل عذره، لا سيما إذا علمت أن الرجل محسن لكن حذر منه أصله. فهنا الاعتذار إذا تقدم هو به ينبغي أن تعذره. ثم قال مالك رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية هذه أذقناه الضمير يعود على إيش؟ الإنسان، يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقول عن الإيمان. أول الآية: إليه يرجع الساعة وما تخرج من ثمرات من أحمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آلنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان باعتباره إنسانا، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، بالتأكيد منا، أضافها الله إليه لبيان أو لوضوح كونها من الله. ثانيا من بعد ضراء مسته، ما هو إنسان في الرحمة من أول أمرك أصيب بضراء، بمرض، أصيب بفقر، أصيب بفقد أولاد أو غير ذلك من الضرر، بعد هذه الضراء التي لا طاقة له بها يليقه الله الرحمة حتى يحس بها إحساسا مثل الذائق للطعام. نعم. وماذا يقول؟ لا يقولن، وأيضا حس مسته يعني أصابته وأثر فيه، لا يقولن هذا لي، كفر حظيم. واللام في قوله يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعمل. نقرأ أيضا ما يقرأ الآية: قال وما أظن الساعة قائمة. والله العظيم غمس في النعيم حتى نسي الآخرة. غمس في النعيم حتى نسي الآخرة بخلاف المؤمن. المؤمن إذا أصابته الضراء ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشف الله عنه يجد لذة وسرورا بها يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها بهذه النعمة فيعرف بذلك قدر نعمة الله. لكن هذا والعياذ بالله بالعكس أخذه العشر والبطر وانغمس حتى نفس العشر وأنكر. قال ما أظن الساعة قائمة وبهذا كفر كفر لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه كافر. بعد ذلك شك والعياذ بالله التألي والتعلم. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه. لأن الشرط لا يحبطن عملك لا يمكن وقوعه كذا. وهنا قال ولئن رجعت إلى ربي رجعت إلى ربي يعني على فرض أن أرجع إلى الله على هذا الفرض والتقدير. إنني عنده للحسنى. وحسنى هذه اسم تفضيل يعني للذي هو أحسن من هذا المسكين غضب في نفسه. إذا الرجل ما صدق الله ولكن يقول على تقدير أننا سلمنا جدلا أنه وافق فأنا سأنقلب إلى خير من ذلك. إنني عنده للحسنى. كيف ذلك؟ فلأن الذي أعطاني هذا يبقين أحسن منه إذا رجعت إليه. إذا أكرمني وأنا من لست عنده بعيدا فإني إذا رجعت إليه يكون الإكرام أكبر وأشد. نعم مع أن الرجل من الأصل ينكر أن هذا من الله. وش يقول؟ هذا لي هذا لي. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. أي فلننبئن هذا الإنسان لكنه أظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر. نعم ولأجل أن يشمله فكل كافر بهذا القول أو بغيره. ومن قال هذا فإنه كافر طيب قول ولئن ألفناه رحمة منا من بعد ضراء الحسن. على من يعود الدليل؟ على الإنسان من حيث هو الإنسان فيه على علم أنا عندي فيها على علم الدين يجيبه على عندي عندكم فيها عندي الآن فيها آية آية قال إنما أوتيته على علم بل جفت ولكن أكثرهم لا يعلمون. والثاني قال إنما أوتيته على علم عندي وهذا الأخير قول قارئ. قال إنما أوتيته على علم عندي والظاهر من تفصيل المؤلف لها أنه يريد إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. كما جاء في العلم أوتيته على علم ما معنى قول على علم؟ فيه أقوال. أولا قال قتادة على علم مني بوجود المكان فيكون العلم عائدا إلى الإنسان، يعني أنني عالم ووجوه المفاسد ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. هذا الصور. القول الثاني: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. وعلى هذا فيكون العلم هنا عائدا إلى الإنسان أو إلى الله، عائدا إلى الله، يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له، أو على علم أي أني عالم بوجوه المفاسد فأنا اكتسبته بيدي ولا ضرر لأحد عليه. وهذا يمكن أن يقوله الإنسان، قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا. وقال: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على حق، يعني أوتيت هذا الشيء لأني شهيد وأهل لأنه مفاسد. فصارت معنى الآية يدور على الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومعارفه من فضل الله. والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل، أن يكون له الفضل، كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا بهذا بهذه النعمة. يكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن ما نؤتاه من النعم فهو من الله، هو الذي يسرها وسهلها حتى حصلنا عليها. حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة، فمن الذي علمنا؟ الله عز وجل. كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والذي أقدرنا أيضا على لأن قد نعلم ولا نقل من هو الله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكتم فإليه تجأرون. حتى لو كانت المهارة أو بعلمك، فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن الذي أعطاك هذا العلم؟ نعم، الله عز وجل. ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصولها، فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاضر ومع ذلك لا يوفق، لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عنده، فيبقى عاطلا لا يعمل ولا يكتسب. والمهم اننا يجب علينا ان نؤمن بان كل ما اصابنا من النعم سواء كان ذاتيا او خارجيا فانه من الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك. وقد سبق لنا ان اركان الشكر ثلاثه، وهي إقرار القلب والثناء باللسان والعمل بالأركان. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتهم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتهم النعماء مني ثلاثة، يعني ملككم هذه الثلاثة بنعمكم: يدي، وهذا عمل جوارح، ولساني الثناء باللسان، والضمير المحجب الاعتراف للقلب والاقرار بها بانها من عند هذا المنعم. اما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاكر، نقص شكره. وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه انه هو السبب، انه لمهارته وجودته وحبه والسبب، هذا أيضا ما شكر النعم. وكذلك من أدنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه بهذه النعمة فإنه ليس بشاك. هنا سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من الصائمين أقرع وأقرع وأعمى. هذا صحة عديدة، ليس المقصود منها مجرد الخبر ولكن المقصود منها العبرة والعظة، وقد كان في قصصه عبرة لأولي العباد مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، لأن القطط فيها تسلية للإنسان، فهي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث أصحابه بمثل هذه المغائر وبمثل هذه القطط حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلية. كان من بني الصعيد بنو الصعيد تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبرق وأقرأ وأعمى. الأبرق هو من في جلده وضح عياض، والبرق داء معروف وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها. نعم، ربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها، لكن رفع هذه الكلية لا يمكن، ولهذا جعلها الله آية اليدسة تبرئ الأكنة والأبرص بإذن الله. والثاني أقرع، يعني ليس على رأسه شعر مثل شعر رأسه. والثالث أعمى فقد البصر. وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتلي بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا، ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوته بقدر هذه النعم. وأكثرها فواصل المصلحة هذه الثلاثة الأعمى، لكن التأثر النفسي قد يكون في غيره أكثر. والسبب في ذلك كثرة من وجود العنى لبني آدم، وإلا لو كثرت الأمراض الأخرى ما صارت تتعب نفسيا، فإن كثرة العيوب تسلي الإنسان. نعم، قالت الحنثى في أخيها الصخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يكون مثل أخي ولكن تسلي النفس عنه بالتأثر. نعم، هؤلاء الثلاثة يقول: فأراد الله. هنا عندي تاء مستتة لبعض النسخ، أراد الله، فأما على إثبات تاء ففيه إشكال، وأما على حذفها فلا إشكال. والإشكال في خبر إن، إذا كانت الفاء موجودة، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرق وأقرع وأعمى، لأن أبرق وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة، ما يمكن أن تكون الخبر. وإذا كانت بدلا فإن إن تطلب الخبر، فعلى حذف الفاء يكون الخبر كله أراد الله أن يبتدئ ولا يشكل فيها. ولكن على حذف الفاء، على وجود الفاء، يكون الخبر محذوفا إلا على السياق والتقدير: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى أقص عليكم نبأهم. أقص عليكم نبأهم، خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام. فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. نعم، يقول: يبتليهم يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من قول ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ملكا ولا ملكا؟ الفرق بينهما أن الملك السلطة والملك أحد الملائكة، والملائكة عالم غيب خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ولهم أشكال ولهم أعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، وعلينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة وأصل الملك مأخوذ من الألوهة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصله مألك فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام ساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك، ولهذا في الجنب تأتي الهمزة ويقال ملائكة، فبعث الله إليه ملك، وهذا الملك جعله الله عز وجل قادرا على أن يتجنب ويكون من جنس هؤلاء، فأتى الأبرص وقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الذي قد قدر الناس به. نعم، شف هو طمع، قال لون حسن، ما اقتصر على مجرد دوار العين والطلب أكثر من ذلك، والثاني جلد حسن مثله، قال ويذهب، هل نقول يذهب ولا يذهب؟ يذهب اختلف النحويون، ما ينصب بأن يمنع، وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر، لأن ما قبلها شيء يجب حذفها. نعم، لأن لون ما هو مصدر، ما هو اسم خاص، وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب، وعلى هذا فالرفض أو لا، لكنه يقدر بمصدر، قدر بمصدر كقولهم تسمع بالمعين خير من أن تراه، وهو مقدر بمصدر من حقها، وعلى هذا التقدير وذهاب الذي، وذهاب الذي، وقول قد قادرني، ايش معنى قادرني؟ اي استقدرون وكرهون وكرهون مخالطتي من اجلي، قادرني انت به الباء للسببيه، اي بسببه، قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله أكبر، هذا من قدرة الله عز وجل، مسحه ليتبين أن كل شيء له قدر، لما مسحه بإذن الله عز وجل برئ، ذهب عنه القدر وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما أراد. أولى، نعم كما أراد، لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن وجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، إسحاق أحد الرواة، ولكن الظاهر أنه الإبل، الظاهر أنه الإبل كما يفيده السياق، الإبل أو البقر، أيضا طلب من المال أدناه ولا أعلاه؟ أعلاه. يقول فأعطي ناقة عشرا، أعطي ناقة عشرا، سبحان الله، من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل، ودلله، فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. وقوله عشرة على وزن فعلى، قيل إنها الحامل مطلقا، وقيل إنها الحامل التي بلغ حملها عشرة أشهر. وأيهما أصح يا غانم؟ أيهما أصح؟ مش واضح يعني عندنا إيه؟ الأشرة اللي تحمل اللي معها ولد. لا في اللغة يقول في القانون إنها التي تسمى لها لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. نعم عندنا في الأمير تحملها عشرة. نعم إذا أنتم أهل اليمن أقرب إلى اللغة العربية. نعم طيب نعم وتناقض أشرة. نعم والله. نعم. فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها أي أنزل لك البركة. وهل هذا خبر أو دعاء؟ يحتمل أنه تكبرة الخبر ومعناه الدعاء، ويحتمل أنه خبر مجرد خبر محض، يعني كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، ويكون على هذا المعنى على تقدير الفرد. وعطينا في العشرة فقال له قد بارك الله لك فيها، قد بارك الله لك فيها. ولكن أقرب أنه للدعاء، فهو خبر لفظا دعاء معنى. وإنما قلنا ذلك هو الأقرب بأنه يسلم من التقدير، يسلم من التقدير. ما هو دعاء شكل لكن لكن كلمة بارك بين الماء هو دعاء، نقول دعاء له ورفع الخبر. قال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. قل شعر يكفي؟ لا هو يبي أزيد شعر حسن. ويذهب عني الذي قرر الناس به. وش الذي قرر الناس به؟ القرع، لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرع كرهه الناس واستقبلوه. وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغصن والشماغ. نعم، لأنه لو كان يلبسون ذلك لكان يجعلها على رأسه ينتهي الموضوع، ولا العمائم أيضا. وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره مما بدأ، ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه، لأنه يقول إننا يستخدمون. قال أي مال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. هنا أمسحه وذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا كما طلب. وهذه نعمة من الله إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل. قال فأي مال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. نعم. ويقول فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نشر هذا جاهل، ما طلب بصرا يخلق بها أو بصرا حسنا، إنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، أن يرد الله إليه بصره حتى يبصر به الناس. إسحاق هذا الرجل مع السابقين بينهم فرق. يقول قال فأي مال قال فمسحه فرد الله إليه بصره، بصره الذي كان يبصر به من قبل. والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط. يقول قال فأي المال أحق إليك؟ قال الغنم. وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه، وأنه لا يريد من المال إلا ما تقوم به كفايته فقط، كما أنه يدل على أنه صاحب السكينة وتواضع، يعني السكينة في أصحاب الغنم. قال الغنم فأعطي شاة والدا. سبحان الله، قول فأعطي شاة والدا قيل إن المعنى والدا قريبة الولادة، يوافق ما سبق وما سيأتي، لأن صاحبين أعطي أنثى حاملا، الأول ناقة العشراء والثاني فقط حاملا، وهذا أعطي شاة والدا أي قريبة الولادة. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، يعني قد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول. ولعله ما يؤيد ذلك قال فأنتج هذان، عندكم فأنتج، فأنتج هذان وولد هذا. كلمة ولد هذا مع قول فأنتج يشعر بأن معنى قوله والدا أي قريبة الولادة. نعم، لا بأس به قلت والدا، مثل ما يقال حامل موضع، لأن الوصف المختص الأنثى يستغنى به أي بالمعنى عن التركيب اللفظي. وقول فأنتج هذان وفي رواية فأنتج هذا، وفي رواية ثالثة فنتج هذا. والأصل أن هذه المادة نتج اللغة العربية، الأصل أنها مبنية المفعول دائما، تقول نتجت الناقة أو أنتجت، ولا تقول نتجت أو أنتجت. لكن الرواية المسموعة يكون على خلاف الأكثر، أنتج هذان، ومعنى أنتج هذان الإشارة لصاحب البقر والإبل، وولد هذا يعني أنتج أي حصل لهما نشاء من الإبل والبقر، وولد هذا أي صار له صار نشاءه أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، مثل القابلة التي تولد النساء، لكن من تولى توليد النساء يقال له قابلة، ومن تولى توليد غير النساء يقال منتج أو ناتج أو مولد. منتج إذا كانت من أنتج، وناتج إذا كانت من نتج، مولد إذا كانت من ولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هنا استعمل اسم الإشارة القريب في مكان البعيد، وكان مقتضى السياق أن يقول فكان لذاك، يعني الأول، والأول هو أبعد المذكورين، لكنه يجوز أن يستعمل اسم الإشارة إلى القريب في مكان البعيد وبالعكس. لهذا منه قلنا أنه الأقرب والأقرب، ولهذا الأقرب ولهذا الأعمى. قال ثم إن إلى الآن ما بعد حصل الابتلاء، الآن نحن في دور بيان النعم، يعني جاء دور الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتى الأبرص في صورته أي في صورة الأبرص، وهيئته أي هيئة الأبرص. والفرق بين الصورة والهيئة، الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وما أشبه ذلك. نعم، يقول فقال رجل يفتي، وهذا يدل على أنه أثر أبرز له الأمر وصورته قذرة وهيئته رقدة، الثياب نهي طيبة وعليها علامة الفقر، نعم، وهذا هو معنى الهيئة. قال ثم فقال رجل نسي، على خبر مثل المحذوف التقدير أنا رجل نسي، والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا قال لأنه أسكنه الفقر وأذله، لأن الغني الغالب يكون عنده قوة وعنده حركة، بخلاف المسكين، المسكين غالبا هادئ ضعيف النفس، يرى نفسه في مكان حقير. فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. قال الله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل. وهنا قال الحبال يعني الأسباب، وواضح جدا إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، فليس مثلا يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. يقول في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به، هذه لا نافي الجنس، لا بلاغ، البلاغ بمعنى الوصول، ومنه التبليغ تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، يعني ما لا شيء يوصلني إلى حين ولا أستطيع ذلك إلا لله ثم به. إذا فالنسبة من الضرورة أن يعطيه ولا لا؟ من الضرورة، أدام الرجل ما عنده شيء إلا الله ثم هذا الرجل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا. السؤال هنا مو سؤال إخبار، سؤال سجدة، لأن سأل تأتي بمعنى السجدة وتأتي بمعنى استخبار. سألته عن فلان، استخبار، سألته مالا أجديته واستعطيت، نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والناس، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فنصف الملك عليه، نصف الملك عليه، نعم، ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالذي أزال عنه القدر وأعطاه اللون الحسن والجد الحسن والمال والله سبحانه وتعالى. وهنا قال أسألك بالذي أعطاك، لم يقل أسألك بالله، لأجل أن يذكره نعمة الله عليه، نعم، وإلا لو قال أسألك بالله تعطيك فلا صح، لكنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال ليذكره بنعمة الله عليه، حتى يكون في ذلك إغراء له على إعانة هذا المسكين، لأن هذا المسكين إخواني جمع بين أمرين، بين كونه مسكينا وكونه ابن سبيل، ابن سبيل ومسكين، يعني في سببان يقتضيان الإعطاء. نعم، أسألك تعيرا فتبلغ، كلمة تعيرا تدل على أن الأبرص تعطي الإبل، تدل على أنه أعطى الإبل، ويقوم الأول حاق حين عبر الإبل أو البقر، هذا من باب ورعه، من باب ورعه، قال هذا أو هذا، وإلا فلما ساق الحديث علمنا أنه أرى أنه أن الأول تعطي الإبل. أسألك بائرا أتبلغ به في سفري، ليس بعيرا أطيب الإبل، بعيرا يتبلغ به في سفره، يتوصل به إلى أهله. فما قال هذا الرجل والعياذ بالله؟ قال الحقوق كثيرة، نسأل الله العافية. الحقوق كثيرة يعني معناها إن هذا المال اللي عندي نسألكم بحقوق كثيرة، مو حقك أنت فقط، وهذا اعتذار منه ورد لطلب هذا المسكين الذي هو مسكين وابن سبيل. نعم، وتناسوا والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والناس تناسى. فلما كان هذا تناسيا منه لما أنعم الله به عليه ذكره الملك به فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك. ما تقول في كأن هنا تشبيه؟ لكن هو يعرف، هو يعرفه. نعم، وهنا قلنا إن كأن إذا دخلت على اسم الجامد فهي للتشبيه، إذا كأن فلانا بحر أو أسد، وإذا دخلت على مشتق فهي للظن، للظن والحسان. نعم، وقلت كأني أعرفك معناه أنني كنت أعرفك، لأنه يعني يعلم هذا، فهو يقول إني أعرفه معرفة تامة. ألم تكن فقرا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، فأعطاك الله عز وجل المال ذكره بالنعمة. ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقيرا فأعطاك الله المال. طيب بقي ألم تكن أبرص يقدرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن. قول نعم هكذا يكون، لكن أراد أن يبينه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، وهو بنفسه يحمل أو يكمل ما بقي، لأنه ما يمكن ينكر أنه أبرص. شبه المال أنت، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. الآن أنكر أن يكون المال من الله، وقال إنه ورثه كابرا عن كابر، لأنه يمكن أن يكابر ويقول إني ورثت كابرا عن كابر، لكن البرص ما يستطيع أن ينكره، لأن هذا الرجل عن الملك قال ألم تكن أبرص. وهنا الاستفهام للتقرير، لأن الاستفهام إذا دخل على لم يكون للتقرير، فقوله ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك، إذن قد كنت أبرص وكنت بصيرا، لكنه لم ينكر البرص وأنكر الناس. فقال ورثته كابرا عن كابر، كابرا يقصد الكبر المعنوي او الحسي، يعني ابا عن جد، وكابرا منصوبا بنبي الخاطر، والتقدير من كابر يعني ممن يقبرني وهو الاب، عن كابر له وهو الجد. وقال بعضهم إن المراد الكبر المعنى، يعني أننا شرفاء ونحن في زيادة وفي نعمة من الأصل، أليس هذا مما تجسد لنا؟ فنحن كبراء وشرفاء. والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين جميعا. يقول فقال له فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قول إن كنت كاذبا إن هذه شرعية ولها مطالب، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قال قائل كيف يأتي به إن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ يعرف أنه كاذب وقرره بالأول بنعمة الله عليه، فكيف يقول إن كنت كاذبا؟ نقول هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. كيف التنزل مع الخصم؟ يقول إن كنت كما ذكرت عن نفسك ولست كاذبا عن كاذب فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم تلد كاذبا عن كاذب فطيرك الله إلى ما كنت، ولم يقل إلى ما أقول بل إلى ما كنت، لأنه كان على ذلك بلا شك. وهذا من باب التنزل مع الخطأ، وهو كثيرا ما يرد في الأمور المتيقنة. قال الله عز وجل الله خير أما يشرك، ومعلوم أنه لن وأن الله عز وجل خير مما يشركون، ولكن هذا من باب مقابلة الخصم بما يدعي لإسحاب حجته. وفي قوله إن كنت كاذبا فإنك تعبير الدعاء بالشرط، وهو موجود ولا موجود؟ الخامس أن أعتبر عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الخامس أن أعتبر الله عليها إن كان من الصادقين. وإن الناس انقسمون إلى قسمين، كافر بالنعمة وكافر لها، فتقدم شرح الآيات وسيأتي إن شاء الله في ذكر المثال. قوله أي مال أحب إليك وقصة الأبرق، قال الإبل أو البقر، شك إسحاق وذكرنا أن في السياق بما يدل على أنه قال الإبل. وتقدم أيضا أن الأبرق والأقرع لم يطلب مقدار الكفاية، بل طلب أكثر من الكفاية، ولم يطلب أيضا من المال أقله، بل طلب ما هو أعلى من الإبل والبقر. وسبق أن الله عز وجل أرسل إليه الملك بصورتيهما قبل النعمة، ولكنهما جحدا وأنكرا وقال كل منهما إنما ورثت هذا المال تابعا عن كذا. وبقي الأعمى، الأعمى يظهر عليه من القتل أنه رجل ذاهب، لأنه ما طلب إلا أن يرد الله إليه بصره حتى يرى الهلال ضحى، ولكن إيه؟ حتى يبصر الناس فقط، فأبصر به الناس، وأنه اختار من المال أدناه وهو الغنم، وهذا مما يدل على زهادته وأنه لا يريد إلا الكبار، ولهذا كان شكورا للنعمة قانعا بما أعطاه الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الحديث قال ثم قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، أتى الفاعل يعود عن الملك في صورته، أي في صورة في صورة الأقرع. وبالأول في الأقرع قال في صورته وهيئته، وهنا قال في صورته فقط، فالظاهر والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، لكن تقدم أن الصورة في البدن والهيئة في المظهر. فقال لصورته فقال له مثل ما قال لهذا، أن يشار إليه من الأقرع، فرد عليه أي الأقرع مثل ما رد عليه هذا أي الأقرع، فصار من الرجلين والعياذ بالله غير شكور لنعمة الله تعالى ولا معترف بها ولا رحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا في ماذا؟ فيما تقول من أنك ورثت هذا المال كاذبا عنك، فصيرك الله أي ردك إلى ما كنت عليه. من أين؟ من أي شيء؟ من القرع الذي يقولك الناس به. قال وأتى الأعمى في صورته، فأتاه على أي كفية؟ أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري. مسكين أي فقير، ابن سبيل مسافر، انقطعت لي الحبال الأسباب في سفري. وقد تقدم لنا الفرق بين المسكين والفقير، وقلنا إنهما إذا انفرد أحدهما عن الآخر معناهما واحد، وإن اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، ولهذا يقال إذا اجتمعا استرقا، وإذا استرقا اجتمعا. وابن سبيل تقدم لنا أنه المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته بالطريق، ومنه سمي ابن الماء لطير الماء. فكل شيء يلازم شيئا فهو فإنه يضاف إليه بلفظ الجنوب. يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما معنى بلاغ؟ وصول، يعني فلا أصل إلى أهلي وإلى حاجتي وإلى بويتي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر. لم يقل أسألك بالله، لماذا؟ تذكيرا له بنعمة الله عليه الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله عليك إلي بصري. اعترف بالنعمة، والاعتراف بالنعمة أحد أركان الشكر. والركن الثاني يا رشاد العمل بالجوارح بطاعة المنهج، والركن الثالث الرحمن الاعتراف بالقلب لأنها من الله. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعمان مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذا رجل الشرع قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وهذا من باب التحدث والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت. ما شاء الله. الرجل يقول شاة واحدة، المطلوب شاة ويتبلغ بها في سفره، والرجل هذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت. شاة أو أكثر؟ نعم، إن شئت أن تأخذ أكثر فلا حرج. فقال له الملك نعم، قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فوالله لا أجهدك، معنى لا أجهدك أي لا أبلغ الجهد منك أي المشقة، الجهد في الفتح المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منا، بمنع ولا منا، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شرط على الثالث، وإما أن يعطي ولكن على المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى. ولهذا جعل الله تعالى مطلقا للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا ما معنى لا أجهل؟ أي لا أبلغ الجهد منك. لماذا؟ بمنع ولا منة، خذ ما شئت بدون منة، خذ ما تريد، فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك بما تقصد. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر نعمة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر. وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب، فيكون متدالا على الشكر بالقلب بالتضمن. وقوله خذ ما شئت ولا ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر: اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أشهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكل ما تأخذه الله فأنا لا أمنعك منه ولا أرده. نعم. إن شاء الله الجواب. هذا باللسان والقلب. باللسان والقلب. الجواب يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. إن هذا إعطاء. وإعطاء من أعمال الجوارح. والله إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة. أذن له هذا الإذن، هو أعطى، لو لم أذن ما أخذ شيئا. الجوارح أعطى هي تبقى هذا بدل ما هو يأخذ من الأشياء ويعطيها، قال فلن علشان أحسن، أحسن يا أخي ما يريد أحسن، لأنه ظن أن هذا الرجل الأعمى أخذ شاه وأعطاه إياه، قد تكون غير الذي بنفسه ويستحي أن يقول أعطني غير هذا، لكن خذ ما شئت أبلغ. نعم، نفس الاختصار، يعني أنا أخذت لله يعني إخلاص لله عز وجل، كل ما أخذت لله عز وجل يعني أنا يراد به وجه الله، فإن أخذنا فيه، يعني فيما لو قلت أنها ليست هذه خطبة وجاء إنسان يستعين منك أو يستعينك بشيء يأخذه لله، كان معك لأنه ما أخذه لله. قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك، الذي قال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم واختبرتم. وليت لهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع صاحبيه كانت أسرته مشروعة معلومة لأن قولهم فإنما ابتليتم يدل على أنه أن عنده علما بما جرى لصاحبه. وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة: رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرأ يعافيه الله ويعطيه المال، هذا غالبا يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنه وسقط على صاحبيه، رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسقط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكرا أن يكون الله عز وجل من عليهما بالشفاء من المرض